خير من جاء الوجود تحية يا خير من جاء الوجود تحية من المرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء أشرقت أنوار طه أشرقت أنوار طه عندما هل الربيع سمعت أنه ولد الشفيع صلوا عليه اللهم صل أفضل صلاة